جاء من بين جاء بشواهد حقه، فان كان في الحق فلا بد ان يتبع كل نبي هذا الحق. القول الثاني قول من قال ليس شرعا لنا باطلاق، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى لكل منكم بمين من الامم السبب لكل منكم جعلنا شرعه ومنهاجا. طب اذا قسم اليهود لهم شرعه ومنهاجا، النصارى شرعه ومنهاجا، الذين منهم في عهد هود شرعه ومنهاجا، لكل منكم جعلنا شرعه ومنهاجا. وهذا دليل يعني من اقوى دليل لم نقرا، ومن النظر ما قاله المرتبين فيما معناه يعني انهم قال اننا لو قلنا بان شرع ما قلنا شرع لنا فاننا لا نحكم بان شريعه محمد ناسخه، وبالاتفاق ان شريعه محمد جاءت ناسخه كل الشوارع السابقه. والثاني انهم قالوا لو قلنا بان شرع ما قلنا حجه وجب على طائفه من الامه ان يتعلموا شرع ما قلنا، لان دي هيبقى كفايه كالمواليد كفايه من ابواب العلم، فرض كفايه لابد حد يتعلم شرائع من قبلنا حتى يؤدبنا بها فنعمل بها لو كان شرائع من قبلنا حجه. وايضا قال وده من الادله القويه ان لو كان شرائع من قبلنا حجه ما انتظر النبي الوحي ماذا يفعل؟ يعني لو جاءت مساله نزلت نازله ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الغزالي يقول لو كان شرع من قبلنا شرع لنا ما انتظر النبي الوحي، طيب ماذا يفعل؟ يبحث عن شرع من قبلنا ويأخذ به ويعمل به، وهذا دليل قوي. أما القول الثالث فهو التفصيل وهو الراجح الصحيح، وإن كانت القولة قولة مع القول الثاني يعني الراجح الصحيح التفصيل، وهو أن شرع من قبلنا أنواع، شرع جاء الشرع من عندنا بموافقة وإقرار، وهذا في الاتفاق شرع لنا. مثال ذلك قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، هذا جاء شرعنا يقر. ما الدليل؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم العمد غلط، من قتل له مريض وقتل له ضال، يعني إما أن يقتل وإما أن يقتل، لكن هذه زيادة على الحكم، الابتداء هذا زيادة على الحكم من قبلنا، لكن هو جاء تقريرا لحكم من قبلنا أننا نقتل من قتل، نكسر من كسر، نشج من شج، وزيادة على هذا تخفيفا لهذه الأمة لأن هذه الأمة مقهورة، ففيها حكم زيادة أخرى ممكن أن ننحى على النصر لكن ناخذ الدية، ناخذ الدية، فدي زيادة على الحكم، ده قال صلى الله عليه وسلم فهو بخير النظرين. أيضا من الأدلة التي جاء الشرع في وفاقها وأقم الصلاة لذكري، فجاء أيضا شرعنا يطلب ذلك. إذا أيضا في أقم الصلاة لذكر، وبالنسبة للسن جاء شرعنا بكل وهو نعم لما قرر كتاب الله القصاص يعني سن بالسن، جاء شرعنا بكل السن بالسن. ما هو؟ ما الدليل من شرعنا يقول هذه المسألة؟ أحسنت كتاب الله خير، لكن ليس هذا هو الدليل، الدليل مرتب من كتاب الله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه أكملوا. إذا كسر السن باعتداء إيش أفعل؟ أكثر السن، وهذه من شرعنا، فجاء الدليل من شرعنا يقر هذا الحكم الذي في التوراة، قال فما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم من السن بالسن. وأيضا مما أدخل سيدنا طعاما طقيا شهيا من السن طعام الطعام وكان شهيا من السن، قالت عائشة فضرب بالإناء فكسر، فقال يا سلام غارت أمكم غارت أمكم، ثم قال إناء بإناء وطعام بطعام، فعلم ذلك أنها بالمثلية بالمثلية، فدي معناها السن بالسن، فجاء شرعها في كل ذلك. أما القسم الثاني شرع جاء من شرعنا ما ينساه، فهذا في الاتفاق أنه ليس شرعا لنا. مثال ذلك السجود للمعظم تكريما لا عبادة، عشان تعرفون برضه السجود للمعظم تكريما لا عبادة. فيعقوب لما رأى أخاه الكبير ماذا فعل؟ سجد له ايش؟ تكريما، سجد له تكريما لا عبادة، تسجيل الملك ايضا كان اعتبار امر الله تعالى، فسجد له تكريما. فلما ذهب معاذ فراح عند قيصر او قيصر يسجدون تكريما لمعظمهم، دخل نعم تكريما وتعظيما لهذا الملك، هو حسب معاذ ذلك، فجاء فلما دخل سجد له تكريما وتعظيما. عظيما من كنز السماء، فقال له ابن السماء: لو امرت احدا ان يسجد لاحد، حديث فيه هذا في صحيح البخاري الصحه، لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجه ان تسجد لزوجها. فهذا ناسخ لما ورد عن شعر من الرجل ان يقول فكتبت فسجد لاحدي تكريما، قلنا هذا منسوخ لان نهى عنه. وقال لا تفعل، لانه قال لا تفعل، لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجه ان تسجد لزوجها. ايضا استقبال القبله، جاء شرعنا فاقر استقبال المقدس، ثم جاء من شرعنا ما ينسخ استقبال المقدس فنسخه. فهذا ايضا ليس شرعا لنا، هم يستقبلون بالتقاضي لكننا نستقبل الكعبه بالله بما جاء شرعنا بذلك. ايضا الطهاره، كان في شرعهم في الطهاره لزاد النجاسه انهم اذا وقعت كما حديث النجاسه اذا وقعت النجاسه على ثوب احدهم كيف يطهرها؟ ليس بالماء، بالمقاليد يقص هذا المكان. انظروا شوف رحمه ربنا للعالم بنا، رحمه الله هذه الامه المظلومه حتى يكون فيه زهمان او مشقه على الناس. يعني انظر لما يكون رجل من اليهود يبتدي ثيابه ويقع عليه نجاسه، ماذا سيفعل؟ سيغسل فلس ثوبه بما لانه سيقص بالمقاليد فيغسل. اما في شرعنا فقال الطهاره تكون بالماء، فهذا ناسخ بشرع من قبلنا، وهذه ايضا بالاتفاق. القران كانت في شرع من قبلنا لا ياخذونها، كما ورد في الحديث الصحيح انه يعني بعض انبياء بني اسرائيل جاء اخذ الغنيمه ووضعها. كان في عددهم او جرى في شرعهم ان نارا تنزل من السماء تاكل هذه الغنيمه، تتقبل منهم هذا فتاكل الغنيمه مقروءه لله جل وعلا. فوضعوا الغنيمه وينتظرون النار تنزل، ما تنتظر الرسول قد فيكم ايش؟ سبب، فيكم سبب او فيكم الغلول. فاخذ ياخذ بيد كل احد فسقط السبب بيده، فعلم انه سرق شيئا من الباب فاخذه فوضعه في الغنيمه فنزلت النار. هذا شرع من قبلنا. ففي الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرغمون كثيرا، فهل كانوا يفعلون كما فعل من شرع من قبلنا؟ هل كانوا يضعون الغنيمه فتنزل النار النار تاكلها؟ لا، نسخت هذه الشريعه، ولذلك قال السبب وحلت سيئا الغنائم. في دليل اخر اجلها تدل على حل الغنائم وخصم النبي، هذه لا يحسن الحديث. وجعل رزقي تحت الظل، يعني ايش؟ يعني الغنيمه بالسيف، جعل رزقي تحت الظل رمح. المقصود هذا ناسخ لما قبلنا. يبقى القسم الثالث، والقسم الثالث هو المسكوت عنه، والمسكوت عنه الصحيح الراجح انه ليس شرعا لنا، الراجح انه ليس شرعا لنا. طبعا كلما تدرجنا احنا نازلين الان، فقوه الحجيه او قوه الدلاله واحنا نازلين بتقل ام تزيد؟ تقل. يعني لو احد احتج علي بشرع من قبلنا وانا احتجيت عليه بسنه فايهما اقوى؟ السنه. فاحنا نازلين تدريجا من الاعلى الى الامن. الثاني قول الصحابي، ايضا هذه من الادله المختلف فيها. اذا اردنا الرد على المخالف انا رددت ضمنا، اما الذين قالوا بحجه مطلقا قلنا لهم لا نقول ذلك، الله لا يقول لكل عنا شيء عدا او بهذا. والذين قالوا ليس بحجه مطلقا قلنا لا، هناك شرائع جاء الشرع فايه؟ فما بقر فهذا باتفاق شرع لنا، المفروض نرد على الرد. الثاني قول الصحابي او ادب الصحابي، الصحابي من هو الصحابي؟ انا كمعرف الصحابي كل من راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الايمان، كل من راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الايمان، ومات على الايمان واسلم به، ما هو امن فيك كل من راى النبي صلى الله عليه وسلم فامن به ومات على الاسلام. والثاني لا قول الصحابي، اختلف العلماء في قول الصحابي حجه من الاخر. انا اقول كل من لقي النبي، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فامن به ومات على الايمان، كل من لقي النبي ليخرج بذلك الاعمى. وانا لو قلت كل من راى الاسلام والدم والدم مش صحابي، لكن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وامن به ومات على الايمان. طيب الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقوا لا يدخلون؟ نعم، فبدات تفصيل. انا اقول رجل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن يكون فلو راى الموت حرا في الحرم. الصحيح تقول لو راى الانسان حتى لو لم يروي عنه فهو صحابي، لان هو لم يلقى النبي. طب هل يجتمعان؟ واحد لم يلقى النبي وراه يجتمع. مر من زمان وهو في بيته مثلا كان مع السريه فراى فقال هو رسول الله، فراى فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. تزاحم هذا رؤية الإنسان لم تجد عليها شيء، ولذلك العلماء قالوا أنتم تتغنون بعمر بن عبد العزيز وتقدمونه على معاوية، وليلة واحدة رأى فيها معاوية أن الإنسان خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته أجمعين، فالرؤية ليس بها شيء، فلازم تفصله وتقول هذا العلم الدقيق، أن تقول له رأى فهو صحابي، فإن لم يره فهو مصاب، لأنه عصر ولم يره. فاللقى بن جبس وتحدث علمني يا رسول الله الشرائع، كما دخل العربي فقال يا رسول الله الله عذبك الحق، قال الله عذبك، قال اني سائلك مشدد عليك، ثم سرد الاسئله. فقال لي تبرر مفهوم اذا الصحابي كل ما ذهب الى السلام ونام به ثم نام على الايمان. قول الصحابي يعني في مساله عز فيها الكتاب وعدت فيها السنه، يعني لم نجد دليلا من الكتاب ولا من السنه، لكن وجدنا كلاما لابن عمر لابن مسعود لعبد الله بن عمرو بن العاص، وجدنا كلاما لصحابي، فهل هو حجه يلزمنا العمل به ام لا؟ اختلف العلماء في ذلك على اقوال الثلاث، القول الاول حجه مطلقه، والقول الثاني ليس بحجه مطلقه، وده قول الجمهور. اما القول الاول قول بعض الحاجات وبعض الشافعيه وهو ترجيح ابن القيم. القول الثالث التفصيل. القول الاول قالوا هو تثبيت ممكن حجه مطلقه، قالوا حجه لان الصحابي اذا اثر النظر، اما من النظر فان الله عدل الصحابه قال والزمهم كلمه تعمر وكانوا حق بها واهلها، نزلت عدالتهم من السماء. والإنسان يقول النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء مدوعة، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي مدوعة. والإنسان يقول أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق من ذرته ذهبت لم يبلغ إيه؟ مد أحدهم ولا نصيب، فهذه تدل على الصحابة. والثاني من النظر انهم اعلى من الناس باللغه التي نزل بها القران ونزل بها السنه، سليمه في اللغه، فهو اصح العرب، فلذلك هم اعلى من الناس بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء قل ما يخطئون، يخطئون نعم غير معصومين لكن قل ما يخطئون. طيب القول الثاني قالوا ليس بحجه مطلقه، قالوا ادلكم من النظر، قالوا الحجه في كتاب الله وسنه النبي، الله أتمنى بما في كتابه وأتمنى بما في سنته، قال فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال ما كان المؤمن ولا مؤمنا إلا قال الله ورسوله أمرا، وقال فإن جاءتكم شيء فردوه إلى الله والرسول، فكانت الحجة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حجة لأحد مع الثالثة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ولو قلتم بالحجة في قول الصحابي فأنتم الآن ألزمتمونا بغير معصوم، ونحن لا نلزم إلا بالقدر المعصوم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن الإنسان إذا اجتهد فأخطأ فإن الله يقره على الخطأ، لكن الصحابي لو اجتهد وأخطأ فمن أين أنا أن أعرف؟ فليس بحجة مطلقة. القول الثالث هو التفصيل وهو الرأي الصحيح، وهو أن أقوال الصحابة تنقسم أيضا إلى أقسام، قول للصحابي من الغيب بمكان أو هو قول الصحابي لا محل للشهادة فيه، مثال ذلك أن يأتي ابن مسعود ويقول ما بين كل سماء وسماء 500 عام، ما بين السماء والأرض 500 عام، وبين السماء الأولى الثانية 500 عام، إلى أن قال ما بين ثلاث سبعة بين العرش 500 عام، والله فوق العرش فوق ذلك، والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. من أين عرف ابن مسعود؟ جاء القرآن الإجابة، جاء القرآن فأخذ ابن مسعود، وكان عنده ظل أو ما يقدر به، فكان يقدر هذه المقادير ويقول هذه له سنة له 30 له 3 إلى 500 عام، صح؟ إجابة خطيرة، أنا متعدي هكذا أستغفر الله، الإجابة خطيرة. صحيح ان ابن مسعود اتى بامر غيبي لا نعرف من اين اتى به، من اين اتى به؟ الاحتمال الاكبر الامر الغيبي ده جاء من انبياء نفسه، صح؟ لا، من عند الرسول، طبعا اختلف المحدثون في ذلك فقالوا لا يحكم المرفوع عن بيت الحجة، وبعدين قالوا لا يحكم المرفوع عن بيت الحجة، والصحيح الراجح انه يحكم المرفوع بالضوابط او بالقيود او بشروط ان كانت تفضيليات، فيقبل ان كان هذا الصحابي اولا لا ياخذ من اهل الكتاب مثل من عبد الله بن عمرو، ولكن صحيفه وجدها بتوافق اهل الكتاب لا يقول لك عبد الله بن عمرو اذا قال قال رسول الله بغيبيات قلت منه، لكن لو قال حتى بغيبيات لا ناخذ منه ولا نقول له مرفوع، لما؟ لانه يحتمل ان يكون اهل الكتاب ورد في الروايه ايضا، وايضا ابن عباس بعض العلماء حفظ وضعه في هذه الدائره ايضا، قال يؤخذ منه حتى الغيبيات لانه كان ياخذ عن بني اسرائيل، اذا القول الاول ان كان قول الصحابي من الغيبيات وكان لا ياخذ من بني اسرائيل فهو حجه لانه في حكم المرفوع، لكن لو عرض مرفوعا قيل فيه بالنص قال رسول الله ايما نقدم؟ الذي قال فيه قال ان هذا صحيح صحيح، اما الاخر محتمل حتى وان كان الاحتمال الاكبر انه يكون مرفوع لكنه محتمل فيكون هذا القول الثاني قول للصحابي قاله وفق جميع الصحابه فاقروا على قول صحابينا، مثال ذلك ماذا في عصر عمر ان عمر بن الخطاب امضى الطراق الثلاثه بانه واحده صح؟ صح بصريا؟ لا، عمر بن الخطاب امضى الثلاثه اي يقول القوم فيسكتون، فماذا نقول في هذا؟ يعني الصحابي يصعد على المنبر فيقول القوم او يقول ان احنا اصلا شد الخط شد الخط 80 مش 40 فيسكت الصحابه على ذلك، فهذا حجه ولا غير حجه؟ حجه حجه نسيب المثل، انا ما اقول لك مثل قوم الاقل، اقول الصحابي قال وقال قولا فسكتوا عليه، فيكون حجه ولا مش حجه؟ فانت تصير ايه؟ نعم اصله طيب احسنت، لكن اصله اصله احسنت، والايمان بينا هذا مر على الاصل، والاصل هو الاجماع السكوتي، والاجماع السكوتي احنا عملناه كلنا ان الاجماع السكوتي حجه ولا مختلف فيه؟ مختلف فيه، بعضهم قال حجه بعضهم قال اذا اذا قال الصحابي لو قالوا على الملا وسكت الملا فهو فيه خلاف يرجع لخلاف الاجماع السكوتي والصحيح انه ليس بحجه ملزمه، يرجع للاجماع السكوتي ماشي الثالث أجمع وقالوا قال نعم هذا قول صحيح، الاسم الثالث ولا الثاني ولا ايش هو؟ الثالث قول الصحابي ولم يجمع الأمة، قول الصحابي قالته صحابيها، فلا حجة الواحد على الآخر، لكن علماء الأصول قالوا لا يجوز أن نستحدث قول لا يجوز، يبقى المسألة على القولين دول فقط، لا نستحدث، القول الرابع أن نقول ننظر في الصحابة، إن كان القول لأبي بكر أو لعمر فهو حجة، وسنة بذاتها مستقلة، أروح لقول ابن سلمة تبتدأ بالذي بعد أبي بكر وعمر، فقالوا لعمر حجة وقال أبي بكر حجة، خاصة أنه يكون الصحابة محدش خالفهم فيه أحد فيه، فأنت بدأت الإجماع سكوت ويقال له تبتدأ بالذي بعد أبي بكر وعمر، أو يكون لعثمان عليه، لقول ابن سلمة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوازل، فهذا علم الحجة، إذا الحجة هي لأقوال الصحابة لا قول لأبي بكر أو لعمر أو لأحد من الخلفاء الراشدين، فإن قلنا بقول غير هؤلاء الأربعة خلفاء الراشدين تضعف الحجة به، تضعف الحجة به، وإن رجح ابن القيم أنه حجة بأنهم أعلم بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التفصيل هذا التفصيل يبيح طالب العلم فإذا وجد قولا لأهل بكر أو لعمر لا حجة ملزمة، وإذا وجد للخلفاء الراشدين فهو حجة ملزمة، أما لغيرهم فالكلام فيه جاء هذا قول الفرد في قول